إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق بلا حاجة، رازق بلا معونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يحكي الله سبحانه وتعالى موقفا من مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكثيرة هي مواقف إبراهيم عليه السلام التي صدرها القرآن الكريم. وما ذاك إلا لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتلأ قلبه حبا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، حتى اختاره الله جل وعلا ليكون خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فمن مواقف إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله جل وعلا ذلك المشهد حينما بنى بيت الله جل وعلا، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني بيت الله، أن يبني الكعبة، أن يبني البيت الحرام. فانطلق عليه الصلاة والسلام يبني بيت الله بأمر من الله سبحانه وتعالى، يعاونه في ذلك ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ويقول في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انطلق إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ينقلان الحجارة واللبن ليبنيا بيت الله سبحانه وتعالى. انطلق بذلك العمل بإشارة وبأمر من الله سبحانه وتعالى، جعل ينفذان هذا الأمر، وهما يسألان الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ذلك العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني اذكر يا محمد، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اذكر ذلك المشهد واذكر ذلك الموقف حينما جعل إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من بيت الله جل وعلا. ماذا كان يقولان؟ كان يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم ذلك العمل، مع أنهم رسل الله وهم أحق خلق الله إلى الله في ذلك الوقت، ومع ذلك خاف على هذا العمل من عدم القبول، من الرد، من أن يرده الله سبحانه وتعالى ولا يتقبله. وهذا ديدن عباد الله الصالحين، أنهم يعملون الأعمال الصالحات ويخافون من عدم قبولها، إنما يتقبل الله من المتقين. يخشون على أعمالهم من الضياع والذهاب وعدم القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا حال عباد الله الصالحين، وهذا حال من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف قدر نفسه. فالإنسان ضعيف، الإنسان كما قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ولا حول ولا قوة للعبد على الطاعة أو على التحول عن المعصية إلا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، لذلك سأل إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يتقبل منهم ذلك العمل العظيم، يبني أعظم بيت على وجه الأرض، يبني البيت الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى قبلة للعالمين، الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. فما من إنسان يصلي أو يطوف بالكعبة المشرفة إلا ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذلك الأجر والثواب العظيم، لأنه هو الذي بنى هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهم هذا العمل في سجل حسناتهم، وأن لا يجد هذا العمل يوم القيامة هباء منثورا. هذا حال من خاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ابن الصديق بنت الصديق: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا، يعني يقدمون الأعمال الصالحات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وقلوبهم وجلة، يستحضرون خوفا من الله سبحانه وتعالى، لا يعجبون بأعمالهم ولا يتعالون بعملهم ولا يبغون على الناس بعملهم، إنما يتواضعون ويخافون من الله، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سائرون. دعا إبراهيم وإسماعيل ربهما أن يتقبل منهما. لذلك العمل ليس صعبا، ليس صعبا أن تعمل عمل صالح، هذا يسير على من يسر الله عليه، ولكن القضية هي أن يتقبل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل ويرفعه إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل ارتفع هذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل وجد أبواب السماء مفتوحة؟ هل رضي الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل؟ هذه القضية هي التي تؤرق مضايع الصالحين، وهي التي يخاف منها عباد الله المؤمنون، يخافون أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونحن في أيام عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى، ما بين صلاة وصيام وقيام وتلاوة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، تدخل أعمال الصالحات في هذه الأيام، فعلينا أن لا نغتر بهذا العمل الضعيف القليل الذي نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى، بل علينا أن نخاف على أعمالنا من الضياع والذهاب، نخاف على عملنا من أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل الله سبحانه وتعالى من الذين عمرت قلوبهم بمحبة الله سبحانه وتعالى، من الذين وحدوا الله جل وعلا، ومن الذين خافوا من الله سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تعجبن بعملك، ولا تدلن على الله سبحانه وتعالى بطاعة تعمل بها. قال بعض السلف: معصية أذل بها أحب إلي من طاعة أذل بها. معصية يذل بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى وينكسر قلبه، وكل ما تذكرها انكسر قلبه وخضع لله جل وعلا. هذا خير من طاعة تورث إعجابا وتورث غرورا وتورث كبرا، فيحبط بذلك عمل الإنسان. قال ربنا سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سأل عمر بن الخطاب يلسأه عن هذه الآية فقال والله أعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل فقال له عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لرجل غني عمل بطاعة الله حتى أغرق ثم أغرق أعماله بالمعاصي عمل بطاعة الله جل وعلا زمنا ثم انقلب على نفسه فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. إنسان يعمل بالطاعة زمانا طويلا كمثل إنسان عنده بستان فيه جنات من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار بستان مثمر ثماره يانعة أشجاره مثمرة ومورقة هذا هو العمل الصالح. فأصاب ذلك الرجل الكبر وله أولاد صغار ضعفاء لا يقدرون على رعاية هذا البستان فأصاب ذلك البستان إعصار وريح عاتية فيها نار فاحترقت كذلك الرجل العامل بطاعة الله زمانا أصاب عمله إعصار إعجابي وأصاب عمله إعصار معاصي فأحرق أعماله وأغرق أعماله كلها فلم يبق له عند الله سبحانه وتعالى شيء. إذن على الإنسان أن يخاف على عمله هذا العمل البسيط علينا أن نخاف عليه أن نخاف أن لا يتقبله الله سبحانه وتعالى هذا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما صلاة الله وسلامه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهما من المسلمين أن يجعلهما مسلمين لله سبحانه وتعالى أي مستسلمين خاضعين ذليلين بأمر الله سبحانه وتعالى والإسلام هو الاستسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني أمة خاضعة لك تابعة لأمرك منقادة لشرعك أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الاستسلام للطاعة وتنفيذ أمر الله جل وعلا هذا هو الإسلام. لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل أن يذبح ولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله لجبين أسلما لله جل وعلا هم أصلا منصفون وهم أنبياء لله جل وعلا ولكن لما استجابا لأمر الله سبحانه وتعالى ولما نفذا هذا البلاء المبين وهذا الامتحان الصعب لما نفذا ذلك ولم يتمردا لا ظاهرا ولا باطنا ولم يحتجا لا داخليا ولا خارجيا إنما استسلم لأمر الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى فلما أسلما يعني لما استسلما لأمر الله ولما حققا معنى الإسلام لما حققا معنى الإسلام الحق وهو أن يكون العبد خاضعا لله لن يستكب المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فلما أسلما وتله لجبينه وناديناه يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يعني لما حققا معنى الإسلام لما قام الإسلام الحق في قلوبهم لما أسلما وتله لجبينه. ولهذا دعوا الله جل وعلا أن يملأ قلوبهما إسلاما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأل الله جل وعلا أن يريهم المناسك أن يعلمهم مناسك الحج والعمرة الطواف والسعي وغيرها من المشاعر والمناسك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما هي ذنوب إبراهيم وإسماعيل أين هم من الذنوب وأين الذنوب منهم لكن مع ذلك دعوا الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يواصل أو تتواصل حكاية المشهد من إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم سأل الله جل وعلا للأمة من بعدهم، وهذا حال عباد الله الصالحين، يريدون نفع الناس والخير لهم، وخير الناس أنفعهم للناس. دعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث في هذه الأمة رسولا يعلم الناس دين الله جل وعلا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة الله جل وعلا أن يبعث رسولا يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا المشهد، قال من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد الخالص، ومن يرغب عن ملة إبراهيم يعني ينهى بنفسه ولا يرضى ويكره ملة إبراهيم، يكره التوحيد وبيان التوحيد والكلام في التوحيد، هذا قد سفه نفسه وعد نفسه في عداد السفهاء من الناس. إلا من سفه نفسه، والله سبحانه وتعالى ما ذكر إبراهيم الخليل إلا وذكر معه التوحيد، وإلا وذكر معه البراءة من الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كلما يذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم يذكر معه البراءة من الشرك، ويذكر معه توحيد الله جل وعلا، لأن هذه ملة إبراهيم عليه السلام، هذه ملة إبراهيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم لله جل وعلا، أسلم قلبك وروحك وعملك وبدنك كله لله، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهذا حفيد إبراهيم عليه السلام، تربى في بيت النبوة، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولد في حياة إبراهيم عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وهب الله لإبراهيم على كبر إسحاق وأنجب إسحاق ويعقوب، كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. عاش يعقوب على ملة أبيه إسحاق وأبيه إبراهيم، لذلك وصى أولاده في فراش الموت بتوحيد الله. قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو يعاني سكرات الموت ويعالج نزع الروح، يوصي أولاده بالتوحيد. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. أولاده هم أبناء يعقوب الذي هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، ترعرعوا في بيت النبوة، نشأوا في بيت النبوة، في بيت يتنزل فيه جبريل عليه السلام بالوحي من الله جل وعلا، بيت النبوة. ومع ذلك قال الله جل وعلا عن يعقوب لأولاده ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وما ذلك عباد الله إلا لأن التوحيد قد جرى في دمائهم، جرى في دماء أولئك الرجال العظماء، لذلك لم يكلوا ولم يملوا من بيانه وترداده وذكره حتى في أحرج اللحظات، حتى عند سكرات الموت يوصي أولاده الذين تربوا في بيت النبوة، يوصيهم بتوحيد الله جل وعلا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. عباد الله، نحن في أيام خاتمة لهذا الشهر العظيم، الأيام الأواخر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان، بقي من هذا الضيف الكريم العزيز بقي معنا نحو من أسبوع أو أقل من أسبوع، ربما الجمعة القادمة تكون أول أيام عيد الفطر المبارك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا حصاد هذا الشهر الذي هو حصاد هذا العام، فرمضان يا عباد الله فرصة ومنحة من الله سبحانه وتعالى ليراجع الجميع حساباته، ليرجع الجميع إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يتدارك ما فات وأن يعالج ما قصر فيه في عامه، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه على الطاعة وأن يمن عليه بالقبول بعدها. نحن في ختام هذا الشهر الكريم فيه ليلة الخير من ألف شهر، ربما تكون قد مرت ربما تكون لا، ربما تكون في الأيام القادمة تأتي ليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، أي هذا هو المحروم المغبون الذي فاته خير كثير وفوت فضلا عظيما وفوت ثوابا كثيرا من الله سبحانه وتعالى يحتاج إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان تحريا والتماسا لليلة القدر، لهذه الليلة العظيمة التي يفوق أجرها وثوابها أجر عبادة 83 عاما وأربعة أشهر. عمر إنسان معمر ليلة واحدة ينال العبد فيها أجر إنسان عمر في طاعة الله جل وعلا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه أعمار إضافية، أعمار أضاف الله سبحانه وتعالى لعباده. لما علم الله جل وعلا ضعفنا وعجزنا وقصر أعمالنا وقلة أعمالنا أتاح لنا هذه الفرص وأعطانا هذه المنح حتى نعوض هذا التقصير وحتى نعوض هذا العمر القصير، نعوضه بهذه الأيام الفاضلة ليلة واحدة من صلى فيها لله جل وعلا إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنحرص يا عباد الله على اغتنام هذه الليالي المباركة التي هي إضافة من الله سبحانه وتعالى وهدية من هدايا ربنا جل وعلا ومنحة من منحاته من منحه سبحانه وتعالى أعطانا إياها لما رأى ضعفنا وعجزنا وفقرنا وتقصيرنا، من علنا بهذه الليلة الفاضلة. فلنجتهد يا عباد الله ولنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعل ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر. وعلينا كذلك عباد الله أن نسأل الله جل وعلا بعدما يوفقنا للطاعة أن نسأله سبحانه وتعالى قبول الطاعة، لأن القبول من الله جل وعلا وهو منه وفضل آخر من الله سبحانه وتعالى. فالهداية إلى الطاعة توفيق من الله وقبول الطاعة توفيق آخر من الله سبحانه وتعالى. فلا نضيع هذه الأيام الأواخر، نجتهد في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى ننال الأجر العظيم وحتى نغتنم هذه الفرصة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فالله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام والقيام وأن يجعل ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، ونسأله جل في علا أن لا يحرمنا الأجر والثواب وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا، اللهم انا سخاء الرخاء